القسم الثالث من التنبيهات أو التشريعات التي المشروع الذي ذكرها فروعا عن النوع الموقوف، متفرعا عن النوع الموقوف. إنما عشان الموقوف تكلم عليه وعرفه وبين ما له وما عليه، ثم ذكر فروعا لهذا الموضوع. فقال رحمه الله تعالى الفرع الثالث، قال الثالث: إذا قيل في الحديث عند ذكر الصحابي يرفعه أو يمينه أو يبلغ به أو رواية، كل هذه مصطلحات كلمة في الحديث يرفعه، إذا قال الصحابي يرفعه عن أبي هريرة، قال عن أبي هريرة يرفعه، قال كذا وكذا، ولم يذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما معنى هذا الايه؟ ما حكم هذا الحديث؟ او ايه؟ او يمينه عن ابي هريره يمينه، او عن ابي هريره يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، او روايه، روايه فقط ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، او يبلغ به ولم يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحديث الاعرج عن ابي هريره روايه، رواية يعني أبو هريرة عمن يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فكل هذا وشبهه مرفوع عند أهل العلم، يعني بلا خلاف، والخلاف في هذا غير معتبر، المخالف في هذا خلافه غير معتبر، لأن هذا طريق في الرأي. فكل هذا وشبهه مرفوع عند أهل العلم، وإذا قيل عند التابعي يرفعه فمرفوع مرسل، فمرفوع مرسل. قال الشارح رحمه الله: الثالث: إذا قيل في الحديث عند ذكر الصحابي يرفعه أو رفع الحديث أو ينميه أو يبلغ به، كقول ابن عباس: الشفاء فيه ثلاثة. هذا الكلام يعني الآن منسوب إلى ابن عباس، عباس يقول: يا الشفاء في ثلاث: شربة عتم، وشربة محجم، وكية نار. رفع الحديث، ما معنى قول رفع الحديث؟ أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري، البخاري رحمه الله تعالى أورده مسندا، مما يدل على أنه يعتبر هذا مرفوعا، يعتبر مرفوعا نصا لا شك في رفعه. وروى مالك في الموطأ عن أبي حازم، حازم سلمة بن دينار، وحازم عن ثالث ساق سلمة بن دينار، لأن أبي حازم إذا روى عن أبي هريرة فهو سلمان الأشجعي، إذا روى عن ثالث ساق فهو سلمة بن دينار. عن سالم بن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك، إلا أنه ينمي ذلك، ينميه لمن؟ لرسول الله. وكحديث الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به، ولم يسمي من يبلغ به، هذا عائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعائد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس تبع لقريش أخرجها، أو رواية كحديث الأعرج عن أبي هريرة رواية: تقاتلون قوما صغار الأعين، أخرجه البخاري. فكل هذا وشبهه قال شيخ الإسلام كرويه ورواه بلفظ الماضي، ورواه عن أبي هريرة رواه. أيهم؟ هو عند مسلم، يعني قال المعلق وهو مصر عند مسلم مصرح فيه بالرواية. نعم، هذا يدل على أن هذه الصيغة يعني معناها الرفع. إذا كان في بعض الطرق يقول يبلغ به أو رواية، وفي الطريق الأخرى يقول يصرح فيه بالرب يدل على ان هذا التعبير او هذا الاصطلاح معناه الرب. قال فكل هذا وشبهه قال شيخ الاسلام كيرويه ورواه بلفظ ماضي مرفوع عند اهل العلم واذا قيل عند التابعي يرفعه او سائر الالفاظ المذكوره فمرفوع مرسل. وإذا كان هذا التعبير بالنسبة للتابعي فيكون إيه؟ مرفوعا مرسلا، لأن الصحابي إذا رفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو متصل، لأن الصحابي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. أما التابعي إذا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرسل، لأن المرسل ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم هو مرفوع إيه؟ مرسل. قال شيخ الإسلام ولم يذكر ما حكم ذلك لو قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقد ظفرت لذلك بمثال في مسند البزار عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه، يعني إذا يعني أتى بالصحابة قال الصحابة يرويه أو ينميه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ينميه أو يرويه أو يرفعه، إنما يقول أي يرويه. قال في مسند البزار عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه، أي عن ربه عز وجل، يكون حديثا قدسيا، فهو حينئذ من الأحاديث القدسية. لكن هذا الشيء يعني نادر، يعني هذا الصيغة في حق النبي صلى الله عليه وسلم نادر، لأن الحافظ قال وقد ظفرت به يعني بعد إيه بحث شديد، ظفر به بعد بحث شديد. قال تكمل ومن ذلك الاقتصار على القول مع حذف القائل كقول ابن سيرين عن ابي هريره قال اسلم وبصار وشيء من مزينه الحديث. قال الخطيب الا ان قال ولم يقل من القائل. الخطيب لا الحديث نفسه، الحديث نفسه قال قول ابن سيرين عن ابي هريره قال ولم يقل من القائل. اختصر على القول مع حذف القائل، هذه صوره موجوده يعني لكن نادره، يعني ليست ايه ليست مشهوره ولا متداوله، يعني لا تحدث أو يعني حديثين. قال الخطيب إلا أن ذلك اصطلاح خاص بأهل البصرة، لكن روي عن ابن سيرين أنه قال كل شيء حدثت عن أبي هريرة فهو مرفوع. قال فائدة، أخرج القاضي أبو بكر المروزي في كتاب العلم قال حدثنا القواريري قال حدثنا بشر بن رسول قال حدثنا ابن أبي روان قال بلغني أن عمر بن عبد العزيز كان يكره أن يقول في الحديث رواية ويقول إنما الرواية في الشعر وبه إلى ابن أبي روان. قال كان نافع ينهاني أن أقول رواية، قال فلربما نسيت فقلت رواية فينظر إلي فأقول نسيت. وما قول طيب قال النووي رحمه الله وأما قول من قال تفسير الصحابي مرفوع فذاك في تفسير يتعلق بسبب نزول آية أو نحوه وغيره موقوف. إيه؟ نعم في المثل كان في المثل يعني قال إنه يقول أما قول من قال تفسير الصحابي مرفوعا هذا قول الحاكم، قال إن تفسير الصحابي للقرآن في منزلة الأئمة مرفوع فذاك في تفسير يتعلق بسبب نزول آية أو نحوه وغيره موقوف. قال رحمه الله وأما قول من قال تفسير الصحابي مرفوع وهو الحاكم في المستدرك ليعلم طالب العلم أن تفسير الحديث والحاكم خالف المستدرك. نعم. يعلم طالب العلم الحديث طالب الحديث أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنفيذ عند الشيخين حديث مسند، فذاك في تفسير يتعلق بسبب نزول آيته، فقول جابر كانت اليهود تقول من أتى امرأته من دبرها في قبولها في قبولها جاء الولد أحول، فأنزل الله تعالى نساؤكم حرث لكم الآية، رواه مسلم. هذا إيه؟ يعني جابر رضي الله عنه يذكر أن الآية نزلت في هذا السبب نزول الآية، وليس إيه؟ وليس تفسيرا منه لآية من الآيات أو نحوه مما لا يمكن أن يؤخذ إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا مدخل للرأي فيه. يعني ذكر الصحابي بسبب النزول ليس له فيه اجتهاد، فلا يصيب ولا يخطئ، إنما هو إيه؟ مجرد راوي فقط، فهو كالمرفوع تماما، لأنه يعني هو مرفوع مرفوع، لأن الصحابي ليس لاجتهاده دخل، ما لا إيه؟ مجال للرأي فيه. قال أو نحوه مما لا مجال للرأي، كالأشياء الأقوال الصحابة التي يعني غلبت الظن أنهم لا يقولونها إلا من إيه؟ بشيء بعلم أخذوه عن غيره. طيب إذا كان الصحابي غير معروف بالأخذ عن هذا الكتاب، فمن يأخذ هذا الشيء؟ ممن يأخذ هذا الشيء؟ الغالب أنه لا يأخذه إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأشياء التي لا تقال إلا مقابل الرأي أو لا تقال مقابل الرأي غالبها مثلا في الأمور الغيبية، يعني في الأخبار عن الله عز وجل والصفات، يعني كقول ابن عباس رضي الله عنهما إن الكرسي موضع القدمين. هذا ابن عباس يعني هذا علم غيب لا يقول ابن عباس باجتهاد منه، يعني لا يخبر عن الله عز وجل بهذا الوصف استنباطا، لأن هذا لا يقال من قبيل الاستنباط، أمر غيبي لا يستدل عليه بقرائن وشواهد واجتهاد، لا يصل إليه برأيه واجتهاد، لكن قوله في الأحكام في معاني الآيات هذه أمور يدخل فيها الاجتهاد والفهم والرأي. لذلك يعني الكلام النووي هنا رحمه الله كلام طيب، يعني كلام من تفسير الصحابي يكون يحكم برفعه إذا كان سبب نزول آية أو إذا كان مما لا يقال إيه من قبل الرأي. إذا كان مما لا يقال، إذا كان الصحابي ممن يأخذ عن أهل الكتاب كما اشترى ذلك عن عبد الله بن عمرو بن العاص، فهذا إذا أخبر عن أمور من أمور الغيب يرد احتمال قوي أنه أخذها عن إيه؟ عن أهل الكتاب، لأن عبد الله بن عمرو أصاب زاملتين يوم اليرموك، زاملتين يعني يخرجين كده مليئة بكتب أهل الكتاب فكان يحدث منها. فإذا لم يصرح ابن عباس برفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحدث به من قوله هو، فيعني لا يقطع به لأن له حكم الرفع، لأنه يعني كان يعني حدث ليس مكثرا، ولما بس ليس مكثرا. نعم كذلك إذا كان شيء على الأرض، يعني شيء غامه من الأشياء الغيبية. نعم من فعل كذا فلم كذا ومن فعل كذا فلم كذا، هذا شيء لا يصل إليه الصحابي بالكاد. نعم. قال وغيره موقوف، فقال رحمه الله وكذا يقال في التابعي إلا أن المرفوع من جهته مرسل. قال رحمه الله فوائد: الأولى ما خصص به المصنف كابن الصلاح ومن تبعهما قول الحاكم ما خصص به، ما خصص به المصنف كابن الصلاح ومن تبعهما قول الحاكم قد صرح به الحاكم في علوم الحديث فإنه قال ومن الموقوفات ما حدثناه أحمد بن كامل بسنده عن أبي هريرة في قوله تعالى لواحة للبشر قد تلقاهم قال تلقاهم جهنم يوم القيامة فتلفحهم لفحة فلا تترك عظما لحما على عظم قال فهذا وأشباهه يعد في تفسير الصحابة من الموقوفات والبيت يعني طيب إذا كان هذا قاله الحاكم وهو يقول إن تفسير الصحابة لا موقوف فمن يعني هو يريد هذا يقول إن الحاكم يعني لا يعني أن كل تفسير الصحابة له حكم الراجح يعني بالذات أما هذا بذاته يعني ليس صريحا أيضا هو يعني أمر قد يقوله تفسيرا لقوله لواحة للبشر إن هي يعني تفسير المعنى الظاهر له ليس أخبارا عن شيء سمع معناها كذا يعني قد يكون من اجتهاده وفهمه فأما ما نقول إن تفسير الصحابة المسند فإننا نقوله في غير هذا النوع ثم أورد حديث جابر في قصة اليهود وقال فهذا وأشباهه مسند ليس بموقوف يعني هو صار يعني يصير إلى ما صار إليه ابن الصلاح فإن الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل فأخبر عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا فإنه حديث مسند انتهى فالحاكم أطلق في المستدرك وخصص في علوم الحديث فاعتمد الناس تخصيصا وأظن أن ما حمله في المستدرك على التعميم الحرص على جمع صحيح حتى أورد ما ليس من شرط المشروع وإلا ففيه من الضرب الأول الجم الغفير على أني أقول ليس ما ذكره عن أبي هريرة من الموقوف لما تقدم من أن ما يتعلق بذكر الآخرة وما لا ندخل الظهر فيه من قبيل المحصول قال الثانية ما ذكروه من أن سبب النزول مرفوع قال شيخ الإسلام يعكر على إطلاقه ما إذا أسقط الراوي السبب كما في حديث زيد بن ثابت استنى نتأمل المعنى يعكر على إطلاق ما إذا استنبط الراوي السبب أي استنبط أحسن نصفة من اللي عندك ايه في ايه صنبط يعني تصغل ايه ما بدا صنبط الراوي السبب كما في حديث زيد بن ثابت أن الوسطى الظهر نقلته من خصه الثالثة قد اعتنيت بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في التفسير عن أصحابه وجمعت في ذلك كتابا حاتما فيه أكثر من 10,000 حديث يعني الظاهر أنها دكتور المفهوم أصله الظاهر أنه يعني أصله له مخصص هو ذكر في مدينة الدور المنصور أن الدور المنصور هذا تلخيص لإجتهاد أقرب المصنف أرفع منكم؟ هو ما أخذش من الأسئلة. قالت الرابعة قد تقرر أن السنة قول وفعل وتقرير، وقسمها شيخ الإسلام إلى صريح وحكم، يعني إلى مرفوع إلى سنة، يعني صريحة يعني سنة، يعني المرفوع صريحا والذي له حكم الرفع. هذا تقسيم أرى. فمثال المرفوع قولا صريحا قول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا وسمعته، وحكما قوله ما لا يدخل الرأي فيه، لأن القول فيه له حكم الرفع، يعني لا يكون رفعه صريحا وإنما يقال إن له حكم الرفع. طبعا المرفوع الصريح الرفع أقوى من الذي له حكم الرفع، لأن الذي له حكم الرفع يدخله الاحتمال. فالمرفوع من الفعل صريحا قوله فعل أو رأيته يفعل، قال شيخنا الإمام الشمولي، ولا يتأتى فعل مرفوع حكما، ومثله ما يعني ما في ما يتأتى مرفوع حكما في الفعل، لأن الفعل ليس فيه إلا وصف فعله، ما يأتي أن يقال أن هذا الفعل له حكم الرفع، لأنه فعل صحابي مثلا، فعل صحابي يكون له حكم الرفع. ما هو صرح بقى صرح، لكن بقى ممكن يكون تاتي يقول يعني صفة، يعني لو صلى صلاة مثلا لا يدخل فيها الاجتهاد، كحديث علي مثلا صلى بثلاث ركعات، هذا لا يدخله الاجتهاد، ممكن يقال فيه أيضا من الله حكم الرفع. قال شيخنا الإمام الشمولي، ولا يتأتى فعل المرفوع الحكمة، ومثاله شيخ الإسلام بما تقدم عن علي بما تقدم عن علي في صلاة الكسوف، قال شيخنا ولا يلزم من كونه عنده وعن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عنده من فعله، الجواز أن يكون عنده من قوله. والتقرير صريحا قول الصحابي فعلت أو فعل بحضرة صلى الله عليه وسلم، هذا يعني السنة التقريرية وتقريرها صريحا، صريح في في قوله قول الصحابي فعلت كذا في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينكر عنه أو فعل بحضرته. وحكما حديث المغيرة السابق. ولا يلزم من كونه عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عنده من فعله، جواز أن يكون عنده من فعله. قال شيخنا ولا يلزم من كونه عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في حديث علي مثلا أن فعل هذه الصلاة، يعني هل هو يعني تابع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أو لقوله، يعني يقول لا يلزم أن يكون هو متابع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قد يكون عنده فيه خوف من النبي صلى الله عليه وسلم، بينها النبي صلى الله عليه وسلم له قولا وليس فعلا. الحالتين هي مرفوعة؟ هي مرفوعة مش هتفرق يعني. لكن هو يقصد أنه ليس فعلا مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، إليك نصا في أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل. هذا وأخطأ في فهمه؟ بعيد. من يلا الاحتمالات ممكن تورد أي احتمال، لكن احتمال احتمال الوهم ده يعني مثلا او قله يعني الخطا في الفهم على علي في مثل هذا البعض. انا ممكن عليه شيء. ممكن عليه غيره. قال النوع الثامن المقفور وجمعه المقاطع والمقاطيع، وهو الموقوف على التابعي قولا له او فعلا، واستعمله الشافعي ثم الطبراني في المنقطع. يعني المقطوع ليس على ظاهره، على ظاهر النظر ان المقطوع يعني فيه انقطاع، لا، انما هو اصطلاح خاص بان هذا ايه الموقوف على التابعي من قوله او فعله. قال رحمه الله: النوع الثاني المقطوع وجمعه المقاطع والمقاطع، وهو الموقوف على التابعي قولا له او فعلا، واستعمله الشافعي ثم الطبراني في المنقطع. يعني استعمال خاص بالايه بالشافعي والايه والطبراني، استعمال خاص بهما، استعمال خاص بهما. قال: الذي لم يتصل اسناده في المنقطع، الذي لم يتصل اسناده، وكذا في كلام ابي بكر الحميدي والدارقطني، الا ان الشافعي استعمل ذلك قبل استقرار المسند. يعني الشافعي تقدم كما قال في بعض الاحاديث حسن وهو على شرط الشيخين. فائدة: قال: جمع أبو حفص ابن بدر الموصلي كتابا سماه معرفة الموقوف على الموقوف، أورد فيه ما أورده أصحاب الموضوعات في مؤلفاتهم فيها، وهو صحيح عن غير النبي صلى الله عليه وسلم، إما عن صحابي أو تابعي فمن بعده. وقال إن إراده في الموضوعات غلط، يعني أن الموضوع الذي لا أصل له أصل، فبين الموضوع والموقوف فرق. يعني هذا الحديث أصلا موقوفة لكن رفع غلط ورفعه. كان الشيخ محمد عمرو عمل كتابا سماه تغيير الصحيفة بوصول الأحاديث الضعيفة، كان يعني جزء صغير كده مش عارف 20 حديث ولا 50 مش عارف، واجتهد فيه اجتهادا طويلا، لكن يعني موضوع هذا اللي موضوع الكتاب الموصلي يعني سار على هذه الطريقة وصول الأحاديث اللي هي الضعيفة، يعني يكون لا يصح مرفوعا ثم يبين أن الصحيح أنه قول أبي هريرة أو قول مثلا المفيدين أو قول التابعين فلان. فلما اجتمع عند شيء لا يثبت فيه رفع ولا وقف، قال: تكميل النفع لما لا يثبت فيه وقف ولا رفع. كان أيضا كتاب النفع لو أنه استمر في هذا لا يعني انتفع الناس منه. قال: ومن نظام الموقوف والمقطوع مصنف ابن ابي شيبه. يعني مصنف ابن ابي شيبه جامع بين الاحاديث المرفوعه والموقوفات والمقاطيع، يعني اقوال التابعين جامع بين مصنف وليس جمعا للسنن. وعبد الرزاق وتفاسير ابن جرير وابن ابي حاتم وابن المنذر وغيرهم. قال رحمه الله تعالى: النوع التاسع المرسل. قال: المرسل اتفق علماء الطوائف، طوائف يعني كل الايه الطوائف الاسلاميه، على ان قول التابعي الكبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا أو فعل يسمى مرسلا. قول التابعي الكبير لماذا خط بالكبير؟ لأن هناك من أهل العلم من يخص المرسل برواية التابعي الكبير ولا يرى رواية التابعي الصغير تذكر المرسل، يسمونها مقاطعة ولا يدخلون في اصطلاح المرسل ما رواه غير الكبار التابعين. لذلك رواية كبار التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم داخلة المرسل ليه بالكبار. لكن أيها الأرجح أو أيها الأشهر الباكر، فإن انقطع قبل التابعي واحد أو أكثر كان ساقط قبل التابعي، قال الحاكم وغيره من المحدثين لا يسمى مرسلا. إن كان بعض المحدثين يسمي كل انقطاع إرسال، لأن أصلا إرسال إيه؟ الانقطاع، أرسلت الشيء أطلقته، لا يكون الشيء متصل بعضه ببعض، هذا شيء مرسل يعني إيه؟ مطلق هكذا غير مربوط، يعني فيه انقطاع. فأصل المعنى في المرسل يعني ينطبق ويصلح لإيه؟ لكل انقطاع في أي موضع من مواضع الإرسال. لكن الاصطلاح المشهور عند المحدثين الشائع بينهم استعمال المرسل فيما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحاكم وغيره من المحدثين لا يسمى مرسلا بل يختص المرسل بالتابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فان سقط قبله فهو منقطع. هذا استعمال ايه؟ الاشهر، ما كان يختص فيه قبل التابعي يسمى انقطعا ولا يسمى مرسلا، وان كان اكثر من واحد فمعظم ومنقطع. والمشهور في الفقه والاصول ان كل مرسل وبه قطع الخطيب، هذا اختلاف في الاصطلاح والعباره. اما قول الزهري وغيره من صغار التابعين قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالمشهور عندنا قصره بالتابعي انه مرسل كالكبير، وقيل ليس بمرسل بل مقطع. أكثر من واحد. قال النووي التاسع المرسل، اتفق علماء الطوائف على أن قول التابعي الكبير عبيد الله بن عدي بن خيار وقيس بن أبي حازم وسعيد بن مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فعله سلم مرسلا، فإن انقطع قبل التابعي هكذا عبر ابن صلاح تبع للحاكم والصواب قبل الصحابي، لا بل قبل التابعي. تعبير ابن صلاح والحاكم احسن من تعبير السيوطي، لاننا لو علمنا ان الساقط صحابيا ان الساقط صحابي هذا صحيح، المرسل مش ضعيف، لكن هنا الايه قبل التابعي من جهة التي هي جهة الإسلام من تحت وليس من جهة المرسل ممن دون التابعي. قال واحد أو أكثر، قال حكم غير من المحدثين لا يسمى مرسلا بل يختص المرسل بالتابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن سقط قبله تقدم ما فيه واحد ومنقطع، واحد ومنقطع هو منقطع فهو منقطع. هو منقطع وإن كان الساقط أكثر من واحد فمعضل ومنقطع أيضا، يعني معضل الاصطلاح الخاص به، ويسمى المعضل يدخل في قسم إيه؟ المنقطع، يعني منقطع عام من المعضل. والمشهور في الفقه والأصول أن الكل مرسل وبه قطع الخطيب، يعني الفقهاء عندهم كل ما ينقطع إسناده فهو إيه؟ مرسل. يعني لو واحد مثلا عندهم المعلق مرسل، قول البخاري مثلا قال أبو هريرة، بين أبو هريرة وبين بين أبي هريرة وبين البخاري مسافة، سقط الإسناد كله بين البخاري، يسمونه مرسل عندهم، حتى يتوسع حتى يقولون ان الايه ان قول المتاخرين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل المرسل، يتوسعون في الاصطلاح. لكن اصطلاح المحدثين الشائع بينهم هو الذي عليه المعول. معظم المرسل في وقت واحد؟ يعني إذا كان مسألة الإرسال على اصطلاح الشائع اللي هو اصطلاح الفقهاء وبعض المحدثين يبقى من باب التأكيد معضل لأنه سقط الإسلام على التوالي ومرسل لأن فيه انقطاع قد يكون على هذا الوجه وقد يكون معضل ومرسل على اصطلاح المحدثين أن فيه إعضال يعني سقوط راويين وأنه من رواية التابعية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الوجهان قال وبه قطع الخطيب وقال إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث استعمال المحدثين هذا قال أن هذا إيه استعمال الفقهاء قال المصنف وهذا اختلاف في الاصطلاح والعبارة وفي المعنى أي قال وفي المعنى لأن الكل لا يحتج به لأن كل لا يحتج به لا في المعنى ولا وفي المعنى لا في المعنى لا في المعنى لا في المعنى لا في المعنى إن الكل مرسل وهذا اختلاف في الاصطلاح والعبارة أو في المعنى ليه ولا في المعنى لا في المعنى يعني الاختلاف في المعنى أيضا يعني هو على كل حال هو ضعيف يعني هو ضعيف الأولى لا في المعنى لا في المعنى لا في المعنى وحتى بينها لأن الكل لا يحتاج منها ولا كله ضعيف لأن الكل لا يحتج به عند هؤلاء ولا هؤلاء والمحدثون خصوا اسم المرسل بالأول دون غيرهم والفقهاء والأصوليون عمموا وأما قول الزهري وغيره من صغار التابعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمشهور عند من خصه بالتابعي أنه مرسل كالكبير يعني من الأكثر لا يفرقون بين التابعي الكبير والصغير وقيل ليس بمرسل بل منقطع لأن أكثر رواياتهم عن التابعي لكن المشهور المذهب المشهور عند المحدثين أنه يدخل في المرسل سواء كان من صغار التابعين أو من كبارهم قال رحمه الله تعالى تنبيه يرد على تخصيص المرسل بالتابعي من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر ثم أسلم بعد موته فهو تابعي اتفاقا وحديثه ليس بمرسل بل موصول لا خلاف في الاحتجاج به لكن ذلك كالتنوخي رسول هرقل الذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل وفي رواية قيس قد أخرج حديثه الإمام أحمد وأبو يعلى في مسنديهما وساقاه مساق الأحاديث المسندة حديث ضعيف وحديث طويل في مسند أحمد وهو ضعيف الإسناد وما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حديث أخرجه أحمد في المجلد الثالث صفحة 441 إلى 442 المجلد الثالث قال وما رأى النبي صلى الله عليه وسلم غير مميز كمحمد بن أبي بكر الصديق فإنه صحابي. محمد بن أبي بكر الصديق هذا متى ولد؟ ولد في حجة الوداع، يعني قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من 70 يوم. طب هذا يعني لكن عدوه بالصحابة ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأاه، أو ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فله شرف الصحبة. لكن حديثه كحديث مرسل ايه كبار التابعين، يعني هو لا يدخل في تعريف الصحابي، يقول الصحابي مرة النبي، هو غير مدرك يعني تقصد، غير مميز يعني، هو لم يرى يعني تقصد انه غير مميز، غير مميز يعني هم عدوه ادخلوه الصحابة ايه يعني للشرف، يعني ليس صحابيا اصطلاحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو لا يثبت حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم مش صريح، ما فيش ليس عندنا خبر صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو في خلاف في صحبته، يعني في صحبة اختلاف في الصلاة. طيب قال كنت يعني مستعمرا لذات امي عندما كنت ارضاها، فممكن مثلا صعبه ممكن يعني تاخرت رضاعته، ممكن في ناس بترضع لغايه 3 سنوات، ممكن هذا يعني تحتمل، لكن 70 يوما الغلام يعني ما يقولون انه لا يميز أبوه إلا بعد 4 أشهر أو كذا. الله غير مميز بين محمد بن أبي بكر الصديق فإنه صحابي، وحكم روايته مهم للمسألة الصلاحية، مسألة شرف الصحبة أو كذا ديت إيه الخلاف فيها ليس مؤثرا، لكن المهم روايته. رواية محمد بن أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم ما حكمها؟ قال وحكم روايته حكم المرسل لا الموصول، لأنه في من التابعين من هو أكبر منه، عبيد الله بن أبي الخيار أكبر منه، وهناك المخضرمون أكبر منه، المخضرم من أدرك الجاهلية والإسلام ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا، يعني أبو مسلم الخولاني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فمات النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، يعني جاء وهو كبير، فحرم من ايه؟ من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو أدرك جاء إلى المدينة فرأى أبا بكر ورأى ايه؟ الكبار. فحديث مثل أبي موسى الخولاني أقوى من حديث محمد بن أبي بكر إذا رأوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لأن إدراك محمد بن أبي بكر لأبيه ما يسلم، لأبو أبوه مات بعد النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين وأربعة أشهر. سنتين لا ما تم ما أكمل 3 سنوات. سنتين ونصف. دخل صحابة الصغار. لكن قيس بن أبي حازم هذا روى عن أبي بكر وسمع منه. حديثه أطول. حديث عن الأقوى من حديث من؟ الشرف الصحبة شيء والرواية الشرف. قال وحكم روايته حكم المرسل لا الموصول، ولا يجيء فيه ما قيل في مراسيل الصحابة. مراسيل الصحابة مثل عائشة ما يكثر كثيرا، يعني مثلا لما روت بدء الوحي هي ما أدركت هذا، لكن غلبة الأمر أنها إما تبعته من النبي صلى الله عليه وسلم وإما تبعته من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث ابن عباس مثلا يعني لا، يعني الغالب أنه لا يروي إلا عن أصحابه، أنه لا يروي عن التابعين، التابعين هم الذين يروون عنه. خلاف الصحابي الذي أدرك وسمع فإن احتمال روايته عن التابعين بعيد جدا. الصوت ده مهم جدا، مهمه مرسل الصحابي يعد متصلا لان احتمال روايته عن التابعين بعيده جدا، صلة التابعين فإنهم يروي بعضهم بعضا. قال رحمه الله تعالى فائدة. قال العراقي قال ابن القطان إن الإرسال رواية الرجل عمن لم يسمع منه. قال فعلى هذا هو قول رابع في حد المرسل. مش أنا رواية الرجل عمن لم يسمع منه. ما تبغى تقول هذا؟ تبغى ما يضحك؟ طيب لهم إن شاء الله.